وقفت على باب ربي راجيا، جاءك عبد مستجير مستكين. احفظ حبيبي طال عمري سالما، وكيف يخيب من كنت له معي، وأدن بوصلي من كنت به مغرما، بسر ما تقول له كن فيكون.